السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد بحمد الله عز وجل، وفي هذه الدروس التي بدأناها قبل أربعة دروس بحمد الله عز وجل، والحديث حول الكبائر. تكلمنا في الدروس الماضية بحمد الله عز وجل عن كبيرتين عظيمتين من الكبائر. الكبيرة الأولى وهي أكبر الكبائر، ألا وهي الإشراك بالله عز وجل. ثم أتبعنا الكلام في اللقاء الماضي عن الكبيرة الثانية من كبائر الذنوب، وهي الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. معنا في هذا اللقاء كبيرة من كبائر الذنوب، وذنب عظيم، ذنب فظيع، ذنب وجريمة كبرى قد حذرنا الله سبحانه وتعالى منها في كتاب الكريم، وحذرنا منها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. هذه الجريمة التي معنا وهذه الكبيرة التي معنا في هذا اللقاء، كم هدمت من بيوت، وكم شردت من أسر، وكم قطعت من علاقات، وكم أوقعت من المسلمين في حبائل الشيطان، بل والعياذ بالله كم جرت من المسلمين والمسلمات إلى أن يكفروا بالله العظيم سبحانه وتعالى. كبيرة السحر، وما أدراكم ما السحر؟ الله سبحانه وتعالى قد بيّن في كتابه الكريم حكم السحر والساحر. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى آخر الآيات. إذا في قوله سبحانه وتعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال العلماء هذا نص واضح من الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في بيان حكم السحر والساحر، أنه كفر بالله العظيم. هذه الآيات برأ الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم سليمان عليه السلام لأن الشياطين واليهود الذين أظهروا السحر بعد موت سليمان عليه السلام نسبوا السحر الذي يتعاملون به إلى سليمان عليه السلام، وكانوا يقولون ويروجون في أساطيرهم وفي كتبهم. وللأسف هذه الخرافات والأكاذيب المفتراة على هذا النبي الكريم سليمان ابن داود عليهما السلام قد راجت على بعض المسلمين، فتجد من المسلمين يروجون لمثل هذا الكلام لجهلهم، حتى جعلوا هذا الأمر، نسجوا عليه قصصا، ونسجوا عليه للأسف، ألفوا وصنفوا ومثلوا بعض المسلسلات والتمثيليات وما إلى ذلك على هذه القصص المفتراة على هذا النبي الكريم، أنه كان يسوس الجن ويقود الجن ويأمر الجن، وسخر الجن له بما يحمله من خاتمه العجيب الغريب الذي كان فيه السحر والشعوذة الذي كان من خلاله يسيطر على الجن وعلى الشياطين وما إلى ذلك. وكل هذا من الدجل والكذب والافتراء والتشنيع والتشويه لصورة هذا النبي الكريم، وهذا وللأسف من دسائس اليهود الذين هذه عادتهم وهذا ديدنهم مع أنبياء الله ورسله، فكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، إما أن يكذبونه وإما أن يصدونه وأن يقفوا حجر عثرة أمام دعوته، وإما والعياذ بالله أن يقتلونه. فهم قتلة الأنبياء والمرسلين، من الذي قتل يحيى؟ من الذي قتل زكريا؟ من الذي باء بقتل عيسى عليه السلام؟ من الذي هم بقتل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إنهم اليهود. اليهود قوم قد غضب الله تبارك وتعالى عليهم، فهم قد وضعوا هذه الدسائس على سليمان وقالوا بأن هذه الكتب السحر والشعوذة التي كان أحد الشياطين يتعامل بها في زمن سليمان عليه السلام، فعندما رآها سليمان عليه السلام أمر بدفنها وبإزالتها. فبعدما توفى الله تبارك وتعالى نبيه سليمان أخرجها القوم الذين جاءوا بعده من اليهود، وقالوا بأن هذا السحر والشعوذة هي من صنع سليمان عليه السلام، وبهذه الكتب وبهذا السحر والشعوذة كان سليمان يسوس الجن والإنس بها. وهذا كما قلنا من أبطل الباطل ومن الأمور المفتراء والأكاذيب التي كذبها اليهود ولفقوها على هذا النبي الكريم. فبرأه الله سبحانه وتعالى وقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين، هذا من فعل الشياطين وليس من فعل سليمان عليه السلام، على ملك سليمان، وما كفر سليمان. ما تعامل سليمان بالسحر عليه السلام، وما تعامل نبي بالسحر، حاشا الأنبياء أن يتعاملوا بالسحر، إذ أن السحر ينافي التوحيد جملة وتفصيلا، وهذا ما سنبينه بحمد الله عز وجل في هذا اللقاء. قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذن السحر والشعوذة والدجل والخرافة هو من صنع الشياطين وليس من صنع سليمان عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: فيتعلمون منهما، أي من هاروت وماروت، الملكان اللذان ابتلى الله تبارك وتعالى بهما البشر في القصة المعروفة ولا يتسع المقام لذكرها. قال سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الله أكبر. والله إخواني كلمة عظيمة، كلمة تكون على القلب كالبلسم، كالبلسم يطمئن الإنسان، لأننا نعيش في زمان أصبح بعض المسلمين، وأنا حقيقة لا أحب أن أقول كثير، إن شاء الله ما هم كثير حتى لا نضخم هذه المشاكل، نقول قليل وإن شاء الله هي قليلة، ولا الخير باق في هذه الأمة العظيمة، فأقول أصبح بعض المسلمين لرقة دينهم يتعلقون بمثل هذه الأمور. لابد أن نذكر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لو وقع السحر على المسحور، لو وقع الضرر من السحر على المسحور، فإن هذا السحر وهذا الضرر وقع بإذن الله وعلمه وتقديره سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، والله سبحانه وتعالى مدبر كل شيء سبحانه وتعالى. فلذلك إذا وقع السحر يقع بإذن الله وبعلمه وتقديره وتدبيره، لا شيء يقع في هذا الكون رغما عن الله وخارجا عن إرادة الله. كيف يكون هو إله الأولين والآخرين إذا وقع شيء خارج عن إرادته وخارج عن حكمه وتدبيره؟ هو ربنا وهو خالقنا وهو مالكنا وهو مدبرنا والمتصرف في أحوالنا سبحانه وتعالى. إذن هذا السحر الذي جعله الله تبارك وتعالى أو سماه كفر كما في كتابه الكريم: وما يعلمان من أحد حتى يقول له إنما حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك في كتابه الكريم، فقال عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال: الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة والتمائم هذه الطلاسم التي يقوم بها السحرة لا وفقهم الله، والحجب. وللأسف نعيش في زمان عجيب غريب، سبحان الله، في زمان عجيب غريب، لكل شيء أصبح له ناعق، أهل الفسق والفجور والمجون والخلاعة، بل الإباحية والعياذ بالله، هذه البهيمية أصبح لها دعاة يدعون إليها في الشرق والغرب، ويطالبون بفضائيات، ويطالبون بوسائل إعلام، ويطالبون بإشهار واعتراف الحكومات بحقوقهم الشاذة المنحرفة. آخرون أهل الشعوذة والشرك والانحراف والسحر أصبح له قنوات، وأصبح له فضائيات، وأصبح له ميزانيات، وصدق الله عندما قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الله أكبر. سينفقون أموالهم، سينشئون نواديهم، سيصدرون قنواتهم ومجلاتهم وفضائياتهم المدمرة المخربة المنحرفة، ولكنها ستذهب غثاء كغثاء السيل، فالباطل لجلج والحق أبلج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة وحول الكعبة شرفها الله 360 صنما بيده عصا وهو على ناقته وهو يقول يمتا ويسرا ويتلو قول الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هكذا مثال الحق والباطل، والصراع بين الحق والباطل باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مدافعة حق وباطل، طهر وعفاف، سنة وبدعة، شرك وتوحيد، فضيلة ورذيلة. لماذا؟ ليحيى من حي عن بينه، وليهلك من هلك عن بينه، ليتميز ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن سنة المدافعة باقية، فأهل الباطل لابد أن يروجوا وأن يطبلوا ويزمروا لباطلهم. فأقول: مما يندى له الجبين ويدمي القلوب قبل العين ما نراه في واقعنا، أن للسحر أصبح سوق رائجة، أصبح للسحر سوقا أو سوق رائجة، فضائيات ودعوات وسحرة، وللأسف ينتشرون في البلاد، وسوق رائجة لهم وإقبال عليهم من قبل هؤلاء الضعفاء المساكين الذين رق دينهم ورق توكلهم على الحي القيوم، على النافع الضار المعز المذل سبحانه وبحمده. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. الساحر ما يفلح، الساحر لا يفلح. لذلك ما صدر من بعض العلماء الفضلاء، ولكل جواد كبوة، وكل يؤخذ من كلامه ويرد، إلا صاحب هذا القبر كما أشار الإمام مالك رحمه الله، فما منا إلا راد ومردود عليه. الجميع سيخطئ، حتى العالم يخطئ وله كبوة، ولكن لا شك أن كبوة العالم يزل بها عالم. سبحان الله، كبوة العالم يزل بها عالم. فما صدر من بعض العلماء الفضلاء من فتوى تلقفتها بعض الفضائيات وسائل الإعلام، ويعني طارت وانتشرت كانتشار النار بالهشيم كما يقولون، ممن أجاز من بعض الفضلاء المعاصرين فك السحر بالسحر، وهذا كلام يعني وإن كان له بعض العبارات الواردة عن السلف كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، يعني مما يظهر منها جواز هذا الأمر، لكنه لا شك ولا ريب أن الحق والصواب خلاف هذا الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ربي يقول: لا يفلح الساحر، ونحن نقول: لا، الساحر ممكن يفلح ويفك السحر بالسحر؟ مستحيل، بل إن الساحر لا يزيد الطين إلا بلة، ولا يزيد الخراب إلا دمارا، هكذا حاله. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قلت حرم السحر، وحرم التعامل به، وحرم الذهاب إلى الساحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا، والكاهن والعراف والمنجم والرمال، هؤلاء كلهم في النهاية يدورون في هذا الفلك، فلك السحر والشعوذة والاستعانة وادعاء علم الغيب، العراف والكاهن والرمال يخط الرمل في الأرض، يأتي بعصا ويأتيه أحد الجهال يقول له: أريد أن أسافر. هذا السفر هل هو سفر صالح أو سفر غير صالح؟ فيقوم هذا الرمال ويخط خطوطا في الأرض سريعة بشكل عشوائي، ثم يقف ويقوم بشط خطين خطين خطين خطين حتى في النهاية ينظر، إذا ظهر مع خط واحد يقول لا سفرك هذا سفر سيء لا تسافر، إذا ظهر مع خطين يعني لم يظهر معه خط فردي يقول له سفرك هذا سفر ناجح ومبارك فاذهب وسافر. طبعا هذا كله دجل وخرافة وضحك على الذقون وضحك على العقول واستخفاف بعقول الناس التي كرمنا الله تبارك وتعالى، كما قال ربي سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. فكل هؤلاء العرافون والدجالون والمشعوذون والسحرة كلهم من أتى إليهم، إذا أتى إليهم المسلم وسألهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب واحد يقول يا شيخ حتى لو كان على سبيل المزاح، حتى لو كان على سبيل حب الاستطلاع، يعني في بعض الدول العربية هذا الأمر منتشر، تجلس في بعض الزوايا تجلس قارئة الكف أو قارئة الفنجان أو التي تضرب الودع أو الرمال، هؤلاء المشعوذون الدجالون المخرفون الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. يقول بعض الناس يا أخي يقول أنا ما صدقه، لكن فقط من باب الدعابة ومن باب المزاح ومن باب حب الاستطلاع ومن باب لا يجوز، حتى وإن كانت بهذه الصورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله، لم يذكر صدق لم يصدق، هذا أمر آخر، هذه مصيبة أشنع وأطم. إذا صدقه، إذا سأله مجرد السؤال. ومثل ذلك النظر في الأبراج كما يفعل بعض المسلمين، تلقى دكتور أو ربما أستاذ دكتور أو مهندس أو مهندسة أو معلم معلمة مثقف، ومع ذلك أول ما يفعل في الصباح الباكر يهرع مسريعا إلى الصحيفة أو إلى المجلة ويقلب الأوراق بلهفة وباهتمام، وعينه على الأبراج ويقرأ برجه. فإذا كان كلاما يسر انشرحت أساريره وابتسم واستقبل هذا اليوم بتفاؤل وإقبال، وإن كانت ما ذكر في هذه الأبراج شيئا يحزنه دخلت الكآبة على نفسه، وربما أدى ذلك إلى عدم خروجه وإلى تشاؤمه بأدنى شيء يقع من حوله، وكل ذلك من تسويل الشيطان الرجيم ومن الخرافات والخزعبلات. بل عد العلماء هذا الأمر بمثابة إتيان الكهان، فالذي يقرأ الفنجان مزاحا أو حب استطلاع أو يقرأ الكف أو يضرب الودع أو الرمل أو قراءة الأبراج وما إلى ذلك، كل ذلك يعد ويدخل في هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني واحد يقول ما يصلي، لا يصلي خشما في الأرض يصلي، ولكن ليس له ثواب، ليس له ثواب من صلاته 40 يوما. أما إذا صدق، إذا سأل الكاهن وقال لا أنت ترى بيصير لك كذا وبيصير لك كذا سواء خير أو شر، فصدقه بما يقول أو صدق الأبراج بما تقول أو صدق قارئة الفنجال بما تدعي وتقول أو صدق قارئة الكف بما تدعي وتقول أو صدق هؤلاء المخرفين المشعوذين المجرمين بما يقولون، فالويل والثمر وعظائم الأمور، كفر بما أنزل على محمد. هذا ما هو كلامي، هذا كلام المعصوم حبيبك ونبيك وإمامك وقدوتك صلى الله عليه وسلم، قال من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وعقب إيش دعوة سويت أنا، يعني شو إيش سويت؟ أتدري أنت ماذا فعلت؟ يا من صدقت الكاهن أو الساحر أو العراف أو الرمال أو قارئة الفنجان أو قارئة الكف أو ضاربة الودع أو صدقت هذه الأبراج وآمنت بها، أتدري ماذا فعلت؟ أتدري ما يلزم أو ما يلزمك من هذا الفعل الشنيع؟ يلزمك أنك ترد وتكذب قول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض أهل الغيب إلا الله. تكذب هذه الآية. الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية وفي آية أخرى أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا به مما سيقع في المستقبل من أشراط الساعة الصغرى والكبرى وما يجري في عرصات يوم القيامة من مشاهد وأهوال ومن نعيم الجنة ومن عذاب النار، كل ذلك ليس باجتهاده وليس باطلاعه هو بنفسه على الغيب، إنما بإعلام وإخبار الله تبارك وتعالى. لا، أنت عندما تصدق هذا المخلوق عندما يدعي أنه يعلم الغيب فأنت تكذب قول الله تبارك وتعالى الذي يذكر فيه أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله. وتكذيب آية في كتاب الله هذا باتفاق أهل العلم يعد كفرا مخرجا عن ملة الإسلام. لذلك الأمر خطير، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الذنب تصديق الكهان والمشعوذين والسحر جعله كفرا وخروجا عن ملة الإسلام. لذلك نقول إخواني وأحبابي ونحن نحذر من هذه الكبيرة: السحر لا بد أن نحذر منها وأن نعلم قول الله سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. جميل أن أختم هذا اللقاء بذكر قصة قصيرة ليست بطويلة وفيها عبرة. هذه القصة يعني رددتها حقيقة في مواطن ومناسبات مختلفة، لكن لا بأس بذكرها هنا لمناسبتها لهذا الموضوع. يذكرون أن رجلا تقدم للزواج من امرأة، كانت هذه المرأة امرأة صالحة، فقالت لوليها، لوالدها أو لأخيها، لوليها قالت له: اسألوا عن دين هذا الرجل، عن دين هذا الخاطب. فسألوا عنه فقالوا: يعني هو ليس بالرجل متدين، يعني يصلي مرة ويترك. فقالت: لا أريده، أريد رجلا صالحا دينا خيرا يعينني على طاعة الله تبارك وتعالى وأعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. كانت امرأة صالحة وامرأة جميلة وامرأة ذات حسب ونسب وما، يعني هذه حسنة الدنيا. هذا الرجل الذي فيه رقة في دينه عندما رفضته هذه المرأة، وهو كان صاحب مركز مرموق وصاحب يعني حسب ونسب ومال، وما تعود أن يرد من أحد، فقال: كيف أنا أرد؟ فكبر الأمر في رأسه. وهنا في مثل هذه الأجواء ومثل هذه النفوس الشيطان يجد مدخلا واسعا له، فوسوس له الشيطان وقال له: تريد أن تظفر بهذه المرأة؟ اذهب للساحر. فذهب هذا، وهذه قصة حقيقية، ذهب هذا الرجل لساحر وقال له: الأمر كيت وكيت، وأريدك أن تقوم بعمل سحر لأتزوج هذه المرأة. قال: خلاص ما في مشكلة، لكن السحر يكلفك كذا وكذا. قال: أنا مستعد أدفع لك المال الذي تريده، وكان غنيا. قال: ائتني في الغد وستجد السحر موجود، الطلب موجود. جاءه هذا الرجل يوم الغد، فعندما رآه هذا الساحر قال: لا والله أنا ما استطعت، لكن اذهب إلى الساحر الفلاني يستطيع. ذهب إلى الساحر الآخر قال له: سيكلفك هذا الموضوع مبلغ وقدره. قال: ما عندي مشكلة. انظر كيف يتدرج هذا الجاهل الذي أعمت الغيرة والانتقام قلبه وبصيرته وأصبح ألعوبة بيد الشيطان الرجيم، كيف يتدرج مع الشيطان كما قال سبحانه: ولا تتبع خطوات الشيطان. راح للساحر الثاني قال: ما في مشكلة بكلفك. قال: ما عندي مشكلة أدفع لك، تعالي ثاني يوم وتلقى الطلب موجود. جاءه في اليوم الثاني قال له: ما استطعت أن أفعل شيئا. قال: أول حل قال لكن اسمع، اذهب إلى ذاك الساحر، فذاك كبيرنا الذي علمنا السحر، هو كبيرنا، يجيب لك رأسه يجيب لك رأسه، بس ترى بكلفك. قال ما عندي مشكلة. ذهب إلى كبيرهم الذي علمهم السحر، فقص عليه القصة وقال أريدها أن تأتي وأن ترضخ أمامي راغمة حتى أذلها وأبين لها من أنا وأنني لا أرد. قال طيب، ولكن سيكلفك المبلغ كذا وكذا، مبلغ كبير. قال أدفع. جاءه في الغد وهو ينتظر، هذا الرجل ينتظر الغد على أحر من الجمر، فمنذ أن جاء الغد ذهب مسرعا إلى هذا الساحر وهو يتوقع أن يسمع منه الأخبار وأن يأخذ منه هذا السحر الشيطاني. فعندما رآه الساحر مقبلا قال الساحر له كلمة واحدة لهذا الرجل، قاله نجوم السماء أقرب لك من أن تمس هذه المرأة. قال كيف تقول أنك ساحر وتقدر؟ قال اسمع، حاولت معها بشتى أنواع السحر، السحر السفلي والسحر العلوي والسحر الأسود والسحر الأبيض، قال حتى إنني أرسلت إليها المردة، ما استطعنا أن نفعل شيء. قال كيف؟ ليش؟ قال هذه المرأة في كل ليلة تقرأ سورة البقرة كاملة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وأوصانا، قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. من البطلة؟ من البطلة؟ السحرة. ولذلك من أشد سور القرآن الكريم، والقرآن كله شديد على الشياطين والسحرة، من أشد سور القرآن سورة البقرة. فانظروا كيف هذه المرأة قد حفظها الله سبحانه وتعالى من بين يديها ومن خلفها، وعصمها من شر الأشرار ومن كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ببركة هذا القرآن الكريم. لذلك نقول وختاما، نقول إن السحر والتعامل به شر عظيم، وهو كفر بالله العظيم. ولا، وهذه قاعدة إخواني وأحبابي، الساحر قاعدة، الساحر لا يستطيع أن يعمل السحر إلا بعد أن يكفر بالله العظيم. وهذا المقام ليس مقام تفصيل وبيان لألاعيب السحرة ولأنواع السحر، لكن نقول كلمة جامعة أن الساحر لا يستطيع أن يعمل السحر إلا بعد أن يكفر بالله العظيم. وكلما ازداد كفره بالله العظيم سخرت الشياطين خدماتها له في إيذاء عباد الله تبارك وتعالى. لذلك نقول علينا أن نحذر من هذا السحر، ويا من ابتليت بتسلط الشياطين عليك وابتليت بالمس والسحر، إياك أن تلجأ للسحرة يفك سحرك، فوالله لأن تصبر على هذا البلاء في هذه الدنيا وفيه تكفير للسيئات ورفع للدرجات خير لك من أن تخسر الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من كل سوء، وأن يجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهممنا وغممنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.